قصر مسكاوي التابع لإبراهيم مسكاوي هو من بين أشهر المباني في مرسين، يحافظ على حالته الأولى دون أي تعديل، يستخدم اليوم كمبنى بنك.